بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى وأنزل معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. بدأ رحمه الله الثناء على الله عز وجل بما تضمنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلائل الواضحات. هذه البينات تشمل ما أيده الله عز وجل به من المعجزات البينة، وما أنزله سبحانه وتعالى من العقائد الواضحة النيرة والشرائع المستقيمة العادلة. أرسل الله عز وجل رسله بالبينات التي يبين لكل من سمعها ورآها أنها الحق، وأن ما جاءت به الرسل هو من عند الله عز وجل. وأنزل معه الكتاب والميزان، إنزال الكتاب من أجل الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما بين سبحانه وتعالى ذلك، قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. قال سبحانه وتعالى: وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب المتضمن لما جاء به من البينات في أمور العقائد والعلوم وفيما يتعلق بالأعمال والسلوك. فيما يتعلق بالتصورات والأفهام وأنواع العلوم وأنواع الإرادات والمقاصد، كل ذلك بما أنزله الله عز وجل الكتاب. وأنزل الله عز وجل مع الرسل الميزان، أنزل معهم العدل، أنزل معهم القياس الصحيح، كما أنزل قدرا سبحانه وتعالى الميزان لتوزن به الأشياء المحسوسة، وجعله بين الناس ليعرف العدل، هذا يساوي هذا وهذا لا يساوي هذا بالميزان. فهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لتوزن به ما أفكار الناس وعقائدهم وأعمالهم. ولذلك كان القياس الصحيح على ما نزل من البينات هو مما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان من دلائل الشريعة المتفق على الاحتجاج بها بين أهل العلم من أهل السنة القياس الصحيح، احتجاجا بهذه الآية الكريمة وبغيرها من الآيات. فالله أنزل الميزان، فإذا كان التسوية بين المختلفين والتفرقة بين المتساويين قبيحا في الأمور المحسوسة وظلما وعدوانا، كأن تسوي بين مثلا ما يساوي كيلة وما يساوي كيلتين، أو تفرق بين ما يوزن بوزن واحد، فهذا ظلم. فأولى بذلك أن يسوى بين المختلفين أو يخالف ويفرق بين المتساويين في الأعمال والأقوال والعقائد والتصورات. لابد أن نفرق بين الحق والباطل، لابد أن نسوي بين ما سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسل الكرام، ونفرق بين ما فرقوا. ولذلك قال: وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الشريعة نزلت من أجل أن يقوم الناس بالعدل الذي شرعه الله. لم تنزل هذه الشريعة ليكون الناس مثلا منها بين قابل لها ورافض لها، لا دخل لهم، لا دخل لها بحياة الناس، بل لا عدل ولا قسط إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يتحاكم الناس إلى ما يرونه هم عدلا دون رجوع إلى شرع الله. إذا لم يقوموا بالكتاب والميزان الذي أنزله الله فإنهم لم يقوموا بالقسط، لم يقوموا بالعدل، ولذا يحصل الضرر والفساد عليهم في حياتهم ومماتهم ومعادهم. لا بد وأن يقوموا بالقسط حتى تستقيم حياتهم. فإقامة الكتاب والميزان الذي هو العدل الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يتحقق به القسط في الناس. ومن لم يستجب للبينات ومن لم يستجب للكتاب والميزان الذي أنزله الله، ليس كل ما يكون الموقف منه، ما يفعل به، يترك وشأنه، يطبق في الناس الظلم وينشر في الناس الفساد، أم يكون هناك موقف آخر منه في هذه الشريعة العظيمة الكاملة الباقية. نقول كان الموقف منه ما ذكره الله، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فمن لم يقبل البينات الواضحات ولم يقبل الكتاب والميزان والعدل الذي شرعه الله كان له الحديد. وذلك في هذه الشريعة الكاملة التي فرض الله فيها على أهل الإيمان أن يجاهدوا في سبيله لإعلاء كلمته في الأرض كلها، لإقامة القسط في الأرض كلها. ليس موقف أهل الإيمان والإسلام ممن خالف الكتاب والبينات وخالف الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لتوزن به العقائد والأعمال والأخلاق والسلوكيات وسائر أمور الناس في كأفراد وكمجتمعات، من خالف ذلك لم يجبر في خاصة نفسه على الدخول في هذا الدين وقبوله، ولكن يقال له الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن ليس من حقه أن يفرض هذا الكفر والضلال على غيره من الناس. ولذلك كان له الحديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هو صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، أمته آخر الأمم، بعث بالسيف بالجهاد في سبيل الله بإقامة الحق. لا بد أن يؤيد الحق بالقوة، ما كان من حق ضعيف لا قوة معه كان الباطل له غالبا. وإن كان الحق يبدأ دائما في ضعف ثم يقوى لتحصل من ذلك حكم عظيمة، لكن شريعة الله عز وجل فيها في لا بد من تأييد الحق بقوة الحديد، وأنزل الحديد فيه بأس شديد. فكانت البينات والهدى والكتاب والميزان لمن يعقل ومن يستكبر ومن يعاند، والأمر بين، أقيمت الحجج، ظهرت البينات، يكون له الحديد. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قام أصحابه لنشر العدل في الناس. ليس لنا أن نسمح إذا أمكننا بظلم الأمم والأجيال تلو الأجيال بنشر ما يخالف العدل والقسط الذي شرعه الله عز وجل. ما يحق للمسلمين نصيحة للعالم أن يتركوا الفساد والظلم لأنه بعيد عنهم، بل عليهم أن يقيموا القسط الذي شرعه الله. وأنزل الحديد فيه بأس شديد، قال عز وجل: وأنزل الحديد فيه بأس شديد، قوة شديدة، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. الحديد فيه قوة، وسبحان الله، الآية من معجزات النبوة الواضحة، ومما يعني يذكر في الإعجاز العلمي للقرآن أن كان هناك معادن كثيرة مستعملة، ولكن ما زال الحديد هو أقوى هذه المعادن واستعماله في أنواع السلاح، وإلى يومنا هذا هو الذي يعني إذا لم تتقن أمة صناعة الحديد لم يكن عندها من القوة ما عند غيرها. ومنافع للناس كالسكاكين والأسلحة وغير ذلك ليس فقط في القتال. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ليعلم علما يحاسب العباد عليه، هو يعلمهم قبل أن يخلقهم، ولكن علما سابقا أزليا ليسوا يحاسبون عليه في معادهم، إنما يحاسبهم الله على ما وقع منهم، على ما عملوه بالفعل. فالله عز وجل يحب سبحانه وتعالى أن يرى من ينصره ورسله بالغيب دون أن يرى ربه سبحانه وتعالى، ولكن آمن به بالغيب. وكذلك يوجد من الناس من يؤمن برسله بالغيب، يجدون أخبارا وكتابا ويعني لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وإيمانهم بالغيب عند الله عز وجل أمر عظيم. إن الله قوي عزيز. إذا مقتضى إنزال الكتاب والميزان ثم إنزال الحديد وشرع الجهاد في سبيل الله وشرع القوة والسلطان لنصرة الحق هو من مقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته القوي العزيز. يقول وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الهدى في العقائد الأمور العلمية يهتدي بها من تبعها من الضلال، يهتدي بها من الضلال بعد أن كان في ضلال يصبح على هدى، فضد الهدى الضلال، والضلال هو التصور الباطل، العقيدة الفاسدة، الفهم المغلوط لحقائق الدين والإيمان والوجود وما حوله من أمور الدين والدنيا والآخرة. ودين الحق الذي يدين به الناس يخضعون له ويلتزمون به في أمور الأعمال والإرادات والمقاصد. وهذا الأمر يتكرر كثيرا في القرآن، بيان ما يشمله الدين، ما يشمله ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل به، وهو في أمور العلوم والتصورات والأفهام، وفي أمور الأعمال والإرادات والمقاصد والسلوك، كما قال عز وجل في بيان مدح النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه الضلال في أمور العلم والتصور والفهم، ونفى عنه الزيغ في أمور المقاصد والإرادات والأعمال، ووصف سبحانه وتعالى الكفار بضد ذلك فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. عقائدهم من أين أخذت؟ من الظنون، من الخرافات، من الأوهام، من التقليد الأعمى. أعمالهم من أين أخذت؟ ماذا يتبعون في الأعمال؟ ما تهوى الأنفس، الشهوات. عشان كده دائما نكرر أن الشبهات والشهوات، مرض الشبهات ومرض الشهوات، مرض الشهوات الشهوات في باب الأعمال. يتبعون ماذا يبتغون من الحياة؟ إرادتهم حول ماذا؟ حول الطعام والشراب والجنس والشهرة والمال والتسلط على الخلق والعلو، الإرادات الفاسدة البهيمية والشيطانية والعياذ بالله. فذم الله عز وجل. أما ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو عدل في العقائد، الأمور العلمية، التصورات والأفهام، وعدل في الأعمال والإرادات والمقاصد، الأمور العملية، قوة علمية مبصرة وقوة عملية محركة، الهدى ودين الحق. ولذلك الدين شامل لكل نشاط إنساني، لكل احتياجات البشر، لا يوجد شيء مما بعث مما يعني يحتاجه الناس ليس فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعد من الله عز وجل، قدر وشرع، وعد الله سبحانه وتعالى بذلك قدرا وأمر به شرعا ليظهره. إذن الأمة الإسلامية موعودة، وعدت على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم، وعدت في الكتاب وفيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سوف تظهر، سوف يظهر هذا الدين على كل الأديان، على كل ملة تخالفه. لا يمكن أن يكون هذا الإسلام كسائر الملل حتى يسوى بينها، بل هناك وعد من الله عز وجل أزلا وفي اللوح المحفوظ وفي الكتب السماوية المنزلة بأن ظهور الإسلام سوف يكون تاما ليظهره. ونور شرع، شرع نعم ذلك، لم يشرع سبحانه وتعالى المسلمين الذلة، ولم يشرع لهم الاستكانة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان يأمرك بأن تكون عزيزا، الإيمان لا يقبل أن تكون مهينا ذليلا لأعدائك خاضعا لهم، تقبل منهم زبالات أفكارهم، تقبل منهم سخافات عقولهم، تصوراتهم الباطلة، تقبل أخلاقهم الفاسدة، تقبل أعمالهم المنكرة. لا، لا تقبل ذلك. شرع لك أن تكون عزيزا، شرع لك أن تكون فوق الباطل، ذليلا للحق لله سبحانه وتعالى، وشفيقا على المؤمنين، بل رحيما بالخلق جميعا، وفي نفس الوقت أعلى من الباطل. لا تقبل أن تهون للباطل. لذلك نقول هذا أمر قدري وأمر شرعي ليظهره على الدين كله. أمر ظهور الإسلام نحن مأمورون به، لا ليس فقط ننتظره وعدا يتحقق بلا عمل منا، كما كانت الرسل قبل ذلك قد أمرت بأن تنتظر النصر من الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يشرع لها القتال في أول الأمر، في أول قبل نزول التوراة. بعد نزول التوراة عندما نزل الكتاب كان هناك ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أما في شريعتنا فكان المطلوب في الأرض كلها، ليس فقط في الأرض المقدسة، ولكن الأرض كلها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه هي الغاية المأمور بها شرعا والموعود بها قدرا أن تكون. وهذا الظهور يشمل نوعين من الظهور، يشمل ظهور القوة، ظهور الحجة والبيان، بأن يكون الحق ظاهرا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يكون ظاهرا على كل من ناوأه وخالفه بالحجة، ولو كان الإنسان مستضعفا مغلوبا، لكن لا يغلب في الحجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، هو وأصحابه يعذبون ويصيبهم أنواع البلايا، ومع ذلك تأمل في القرآن المكي تجد قوة لا نظير لها، قوة وحجة قاطعة لكل من خالفها، يحطم ما خالفه. القرآن قوي جدا، كتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بل القرآن المكي يتميز بقوة، يعني ربما يظهر في ثبات يعني على عقيدة والثبات على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أمور استقرت في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى هيأتهم للاستعلاء على الباطل في كل مكان بعد ذلك. ما أمروا به من الجهاد كان فرعا على ما رسخ في قلوبهم في المرحلة المكية رغم استضعافهم، ولذلك لا نجد مداهنة في هذه المرحلة أبدا، لا نجد مجاملة على حساب الدين، لا نجد قبولا للباطل لأننا ضعفاء. لا، كان الظهور ظهور الحجة والبيان من أول لحظة، وكان الكفار يعترفون بذلك بقوة القرآن وقوة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني خاصية لكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من تشرب بهذه الروح وتعلم من القرآن العظيم، فهو حتى ولو كان مستضعفا في أرض ماء، وهذا وارد، لكنه غالب وظاهر في الحجة، القوة والبيان. والنوع الثاني من الظهور الذي وعد الله به القوة والسنان، الحجة والبيان والقوة والسنان، السنان والسيف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بذلك ليظهر الله عز وجل الإسلام بالحجة ويظهره سبحانه وتعالى بالقوة حتى يغلب ما سواه، كما ذكرنا دون إكراه للأمم على الدخول في هذا الدين. هذا أمر جلي واضح تجده جليا في القرآن وجليا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سيرة أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ظاهروا على سائر الأمم. بنوعي الظهور، وغلبوا أهل الملل، كان من ذلك ما شاء الله أن يكون، وتمام ذلك في الأرض كلها في زمن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، حين تكون الملة واحدة، حين ينزل إماما عدلا، حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يقول ليظهره على الدين كله وأيده بالسلطان النصير. يشير إلى قول الله عز وجل واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان يطلق ويراد به الحجة، ويطلق ويراد به أيضا القوة، ولذلك قال من قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يمنع كثيرا من الناس من أنواع الفساد بالسلطان وهو القوة والقدرة، ما يعني التي أعطاها الإمام، ما لا ينفع كثيرا من الناس ما يسمعونه من آيات القرآن، يسمعون الآيات لا يستجيبون لها، إذا رأوا القوة والعقوبة انزجروا، إذا رأوا الحديد انزجروا. يقول أيده بالسلطان النصير واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يقول الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير. التعزير هنا بمعنى التأييد وليس التعزير بمعنى العقوبة، ليعزروه، ليعزروه يعني يؤيدوه وينصروه. والتعزيز والتعزير، أنا عندي والتعزير، وهو كما قال الله عز وجل تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروه يعني تنصروه وتوقروه وتسبحوه سبحانه وتعالى بكرة واصيلة. يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى ما ذكرنا من معناي الظهور، وهو السلطان النصير الذي أويد به النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، أويد بالسلطان النصير في الحجة، واكتملت أنواع القدرة بالتدريج يوما بعد يوم حتى أظهر الله عز وجل دين الإسلام على ما خالفه في حياته وحياة خلفائه الراشدين. وهو صلى الله عليه وسلم استعمل أولا العلم والقلم للهداية، القلم الذي أنزل الله عز وجل به ما يتعلم، فقال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، للهداية والحجة، لمن أراد البحث عن الحق له طريق الحجة، وأما من أبى وأعرض فله السيف، معنى القدرة والسيف للنصرة، نصرة الدين والتعزيل. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة، أخلص من الذهب الإبريز، يعني الخالص، لأن شهادة التوحيد هي أغلى من الذهب في حس أهل الإيمان، والإخلاص الذي تضمنته هذه الشهادة بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو ما بعث به كل الرسل، وجعله الله عز وجل تشريفا لهذه الأمة، عنوان دينهم كلمة لا إله إلا الله. يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. كلام متعلق تعلقا بينا بموضوع الرسالة وهي السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ذلك أن كثيرا من الناس قد يعني يصيبه خوف إذا أمر بما أمر الله به بني إسرائيل من الجهاد في سبيله، وقد يصيبه كذلك خوف من أن يصيبه الناس بضرر إذا استعمل الحجة البينة وتكلم بالكلام الواضح. فقد وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ من دان بهذا الدين وهو يحفظ أولياءه سبحانه وتعالى. وإذا أخلص الإنسان في عبادته لله وصدق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في حرز حريز، في حرز محرز، في أمان الله يحفظه سبحانه وتعالى، هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولذا الموضوع بلا شك له نوع من الحساسية والخطورة. شيخ الإسلام بيقدم هذه المقدمة في بيان مقصود هذه الرسالة، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن يحفظه الله عز وجل. يقول: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة، ويذكر أن شيخ الإسلام كتبها في ليلة لما طلب منه الإمام السلطان في ذلك الوقت أن يعلق له شيئا من أحكام الرعاية وما ينبغي على الحاكم أن يتبعه، فاختصر هذه الرسالة في ليلة. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية. السياسة ما يساس به الناس، ما يقادون به، منسوب إلى الله عز وجل، بمعنى مما شرعه الله. وإلا فكثير جدا من السياسات التي يساس بها الناس يتصرف بهم فيها هي من عند الناس أو من عند الشيطان، لكن هو يبين هنا السياسة الإلهية بمعنى ما شرعه الله عز وجل من أمور الراعي والرعية. والآيات النبوية لأنها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء به، لأن من تدبر هذه الشرائع علم أنها لا يمكن أن تصدر عن إنسان أمي لا يحسن أن يقرأ ويكتب من عند نفسه، لا بد وأن تكون بوحي من الله. فهي آيات نبوية أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لكل متأمل لهذا الناموس وهذه الشريعة يعرف أنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة، لم يطرق مثل هذه الشريعة أبدا لشمولها وعمومها. والناس عبر التاريخ كله لو نظرت إلى ما يعانون منه من أنواع النظم الحاكمة بين ديكتاتورية وبين ديمقراطية، بين ملك، بين جمهورية، بين نظام ما يعني شيوعي، نظام رأس مالي، نظام اشتراكي، يعاني البشر أنواع من البلايا والمحن. تقارن ذلك بالسياسة التي شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تجدها من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه جاء فيها صلى الله عليه وسلم بأكمل الشرائع التي يحتاج إليها البشر في كل زمان وفي كل مجتمع وفي كل مكان كذلك، أمر فعلا ليس له نظير. يقول: فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور. اقتضى تأليف هذه الرسالة طلب من السلطان في وقته، وشيخ الإسلام كان في وقت سلاطين المماليك. قال: اقتضاها من أوجب الله نصحه، أوجب الله عز وجل على المسلمين أن ينصحوا ولاة أمورهم، أن يتولون أمرهم يقودونهم بكتاب الله عز وجل، أوجب الله عز وجل على المسلمين نصحهم. وكما ورد في الحديث: إن الله رضي لكم ثلاثة ومنها وأن تنصحوا ولاة أموركم. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النسخة دي أولى، في نسخة أخرى فيها الإيالة النبوية، ممكن تكون الإيالة بمعنى ما تقول إليه أو الولايات. أنا ما كان النسخة اللي هي بتاعت الشيخ محمد قاسم عبد الرحمن بن قاسم، أنا عندي أنها من أضبط النسخ اللي هي موجودة في الفتاوى في الجزء 28. الإيالة النبوية على ضبط من ضبطها الإيالة النبوية بمعنى الولايات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أمورا من أمور الولايات لابد من القيام بها. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فنصح ولاة أمر المسلمين الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا أمر المسلمين هذا من الأمور الواجبة. يقول وهذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، بهذا يقوم العدل، بهذا تقوم السماوات والأرض. إذا وضعت الأمانات في غير أهلها، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، حصل من الفساد والخراب ما ينذر بقيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالأمانات إذا كانت الأمانات المحدودة، أمانة شخص معين استأمنك على أمر من أمواله أو عرضه أو مصالحه، فأنت مأمور أن تؤديها. فتخيل وتصور أمانات أمة بأسرها، مصالح، دماء، أعراض، أموال ملايين من البشر، من تضع هذه الأمانة عنده حتى يراعيها؟ لذلك هذا الأمر من أعظم الأمور، أن توضع الأمانات، أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. لا تتصور أن الآية مقصورة فقط على من استأمنك مثلا وديعة، هذا داخل في عمومها، ولكن أعظم منها ما كان من أمور المسلمين العامة التي يترتب على تضييعها ضائع وخراب، دين ودنيا، خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. على سبيل المثال لو قلت مثلا عقول الأبناء وأخلاقهم إلى من توسد، إلى من يعطى هؤلاء ليغرس فيهم ما أمر به شرعا، نظام من أنظمة الحياة من أعظم الأمانات وأخطرها. إذا وضع فيهم مبادئ الفساد، عقائد الضلال، أغراض الشهوات، نشأت أمة لا تسير في الحياة إلا كسيرة البهائم السائمة وربما الشياطين الماردة والعياذ بالله. لو قلنا أموال المسلمين أو النظام الاقتصادي، إذا وضع في أيدي مرابين ومرتشين مثلا، إذا وضع في أيدي من يتعاملون بالميسر والحرام، إذا وضع في أيدي من لا يسألون عن حلال ولا حرام ويعيشون هكذا من أجل جمع المال، كيف يكون الأمر؟ إذا كان هناك أمانة في مراعاة مصلحة المسلمين فيما يخص معاملتهم لأعدائهم، هذا أمر أعظم وأخطر. عندما يعني على عبر التاريخ تأمل مثلا، عندما ضيعت الأندلس تدريجيا دولة وراء دولة، مدينة وراء مدينة، وعندما احتلت بلاد المسلمين بعد أن وضعت الأمور في غير أهلها، عندما لم توسد الأمانات وتؤدى الأمانات إلى أهلها واحتلت بلاد الإسلام، هذا أمر خطير. مصلحة المسلمين، بلاد المسلمين، أرض المسلمين، مصالحهم كلها ربما في قرار معين في قرار أنك تتخذ قرارا بالحرب، قرارا بالسلم، قرارا بالمعاونة، قرارا بالانسحاب. هذه أمور عظيمة الخطر إذا وكلت هذه الأمور إلى من يضيعها. انظر إلى أموال اليتامى، حقوق الضعفاء، حقوق الناس عموما فيما يواجههم من أهل الظلم والفساد. نعم هذه أمانات، أعني أن الناس من حقهم أن يأمنوا على أموالهم وأن يأمنوا على أعراضهم وأن يأمنوا على أنفسهم، لو تركوا وأهل الفساد والظلم يفعلون بهم ما يشاءون. الكل يشهر السلاح في وجه بعضه ويأخذ أموال الضعفاء ويعني يأكل القوي الضعيف، ماذا ينتظر إلا أنواع الفساد. لذلك الأمانات كيف تؤدى إلى أهلها؟ بأن يوضع كل شيء عند من يقوم به بشرع الله سبحانه وتعالى، يحفظ فيه الدين ويقوم في على دنيا الناس بما شرع الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول نزلت، قال العلماء نزلت الآيات الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ما هو العدل؟ الذي شرعه الله. القسط هو الذي نزل به الكتاب والميزان، الذي أنزل الله الكتاب والميزان ليقوم مع الرسل ليقوم الناس بالقسط. إذن وإلا فجميع الأمم تأمر بما يسمى عدلا. في أمة بتقول إحنا نشرع الظلم، ده فرعون نفسه لا يقول ذلك. فرعون نفسه لا يعني يقول أنه يظلم الناس وإنما يخشى من الفساد، أليس كذلك؟ فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فلا لا لكن لابد أن نعرف أن العدل الذي أمر الله به هو ما شرعه سبحانه وتعالى. يقول ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم. الجيوش طبعا لأن هم أهل يعني ما القوة الضرورية لحفظ الدولة المسلمة، وأهل القوة هم أهل السلاح. وغيرهم كذلك، لأن الرعية كلها لها وظائف لا بد أن يقام بها. يقول عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك. الفاعلين لإيه؟ إيه ذلك ده؟ اللي هو أداء الأمانات إلى أهلها وإيه؟ والحكم بين الناس بالعدل، عشان نعرف من أمرنا بطاعتهم، مين هم دول الذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع لهم ونطيع، الذين يتولون أمرنا. إيه أمرنا ده؟ ما هو الأمر؟ ولي الأمر الذي يتولى الأمر، ما هو الأمر؟ أمر الدين، أمر أداء الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن إيه؟ أن تحكموا بالعدل. القائل الفاعلين لذلك، أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك. يبقى هذا هو الواجب. لماذا أمر الرعية بالطاعة؟ لحتى يقام بالأمر. ما هو الأمر؟ العدل الذي شرعه الله، الكتاب والميزان الذي أنزله الله. من أجل هذا وجبت الطاعة. الطاعة لم تجب لأجل أننا يعني لابد أن نكون منقادين والأمور هادئة. العبرة ليست بمجرد الهدوء مثلا، ثم الأعداء يحتلون بلاد المسلمين، الهدوء يقتضي أن احنا نسكت وخلاص ونسمع ونطيع عشان ما تحصلش مشكلة، وكل شيء تحصل مشكلة. لكن القضية الشرع، هل أمرنا الشرع بذلك؟ الإنسان ممكن يكون عاجز لكن لابد أن يكون على الحق. إنسان لابد أن يعلم لماذا، ما هو الذي شرعه الله من السمع والطاعة لمن كان فاعلا لما أمر الله عز وجل به. يقول إلا أن يؤمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله أو إلا أن يأمروا بمعصية الله، تصلح هكذا وهكذا. إلا أن يأمروا أي أولو الأمر إذا أمروا بمعصية الله وهم أصلا قائمون بهذه الأمور لكنهم غير معصومين، يعني هم قائمين في الأصل بماذا؟ بأنهم يؤدون الأمانات إلى أهلها بما شرع الله، ويحكمون بين الناس بالعدل بما شرع الله، يقيمون الكتاب والميزان والقسط الذي شرعه الله، ولكن يمكن أن يقع منهم معصية. ويأمرون بخلاف ما شرع الله، وهذا حاصل وواقع عبر التاريخ. ماذا يتصنع الرعية؟ يقول: فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء، الراعي والرعية، وارد أنه يحصل تنازع، وليس أنه يستحيل التنازع ولا بد من الاستمرار الدائم في الطاعة والاتفاق، قد يقع تنازع. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعلوا ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء لم يمتثلوا بأمر من أوامر الله عز وجل، أولو الأمر لم يمتثلوا بأمر معين، ولكن في موضع آخر أمروا بما فيه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. على الناس أن يجيبوا إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر به الإنسان من طاعة الله أجاب إلى ذلك. إن لم يردوا عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إليه في حياته ورد إلى سنته بعد مماته. من لم يقبل هذا الأصل العظيم لم يكن مؤمنا، لأن الله قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قضية المرجعية في المجتمع المسلم مبناها على تحكيم الكتاب والسنة. عند ورود النزاع لا بد من الرد إلى الكتاب والسنة، في أمر اعتقادي، في أمر عملي، في أمر عبادي، في أمر سلوكي، في أمر عام، في أمر خاص، في أمر فردي، في أمر جماعي، في كل الأمور. فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط تعم كل الأشياء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم المخالفة: من لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر. نفي الإيمان في هذا المفهوم لمن أبى الأصل نفي مطلق، أبى وقال لا نرجع إلى الكتاب ولا إلى السنة، لا يلزمنا ذلك، يبقى انتفى أصل الإيمان، ليس مؤمنا ولا ذرة إيمان. أقر بالأصل ولم ينفذ في التفصيل في كل الأمور، نقص إيمانه بالله واليوم الآخر، وينفى عنه بقدر ما ترك من الرد عند موارد النزاع إلى الكتاب والسنة. ذلك الرد عند النزاع إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، خير لكم وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة للفرد والأمة. كلام شيخ الإسلام في أن من لم يفعل ذلك لم يمنع من طاعته فيما أمر به من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل العظيم العام: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحقيقة أن هذا الأمر أوسع من ذلك، فكل من طلب الإعانة ولو كان كافرا أو مشركا أو مبتدعا أو فاسقا طلب الإعانة على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعين على ذلك. ومن لم يقبل ومن دعا أو من رام الإعانة على معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإثم والعدوان لم يعن على ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر وفي المشركين في الحديبية، قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. يبقى لو إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى حلف الفضول لي لأجبت. لو إن أي إنسان يدعون إلى إقامة أمر يحبه الله ورسوله أعنه على ذلك ولو لم يكن مسلما، ولو لم يعن على غيره بخلاف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول هذه القضية: وتعاونوا على البر والتقوى عامة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عامة أيضا. يبقى أمر وهو الأمور المباحة، مما لا يعلم أنها طاعة ولا يعلم أنها معصية كذلك. فهذا الأمر إن كان من ولاه الله أمرنا يؤدون الأمانة إلى أهلها ويحكون بين الناس بالعدل فهم أعلم بما يأمرون به، أعلم من أن يأمروا الناس بما لا يلزمهم. فالأصل أنهم يطاعون على أن هذه الأوامر تؤدي إلى طاعة الله وطاعة رسوله، فإنهم لا يوجبون على الناس ما ليس بواجب ولا يحرمون عليهم ما ليس بمحرم، إلا أن يكون في تركهم ذلك ما يؤدي إلى تضييع الواجب أو فعل المحرم. وأما إذا كانوا لا يؤدون الأمانة إلى أهلها ولا يحكموا بين الناس بالعدل فلا يطاعون إلا فيما علم أنه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة عظيمة الأهمية، رغم أنها عند كثير من الناس يعني غير واضحة، إلا أنها شديدة الأهمية في تفاصيل كثيرة. ليس أولاة الأمور فقط هم الحكام، قد تكون أنت ولي أمر أسرتك، لك أمر على أولادك وعلى زوجتك وعلى من والله الله لك الله شأنهم، أنت مسؤول عن مجموعة من الناس في مسألة أو في مسائل، ماذا يحل لك أن تأمرهم به أمر إلزام وماذا لا يحل لك؟ لا بد أن يكون هذا الأمر في نهاية المطاف طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل يحق لك مثلا أن تأمر زوجتك وأنت ولي أمرها أن تخرج من مالها، طلعي فلوس، هاتي الفلوس اللي معاك؟ لا، ليس لك ذلك. لو أمرتها بذلك كنت إيه؟ متعديا، إلا أن تأمرها بما وجب عليها شرعا، طلعي الفلوس اللي عليك في الزكاة، أنت معاك فلوس زكاة لازم تطلعي تملو فيها الزكاة، طلعي فلوس الزكاة. أنت عليك نفقة واجبة على أقاربك الفقراء مثلا، وأنت صاحبة مال تأمرها بما إيه؟ بما أوجبه الله عز وجل، تأمر بذلك. أمرتها بأمر لا يلزمها لا تلتزم، تقول لها أنا أعرف مثلا واحد قال لها طول الليل ما تعوديش، خليك واقفة كده، ربنا أمر بتعطي خليك واقفة، واقفة ليه؟ ما تناميش، أنا قلت لك كده. هذا أمر يحل له؟ لا. خد بالك إن الأمر خطير إذا لم تكن مؤديا. أنت جعلت وليا عليها عشان إيه؟ عشان تعذبها ولا عشان ترعى مصلحتها؟ يبقى ممكن تقول لها قومي لو ان الكرسي ده مثلا فيه شوك، اوعي تقعدي هنا لان الكرسي ده مش بتاعنا، لو ان قعدنا عليه بقى ظلمنا صاحبه، قومي دلوقتي ننصرف لان اصحاب المكان ده لهم حق فيه فلا بد ان نرحل منهم. لكن خليكي واقفه طول اليوم، انا عرضت عليها مشكله بهذه الطريقه فعلا، انها جاي طول الليل قال لها خليكي واقفه كده هو وانا ايه خلي مش عايزك تنام، طب تعبان عايزه تقعد، لا انا قلت لك اسمعي الكلام، ربنا امر بطاعتي. ده حرام عليه انه يامر بذلك. ليه؟ لانه جاهل. انت ربنا ولاك امرها عشان ترعى مصلحتها وليس لاجل ان تتحكم فيها بما تشتهي، فيوم ما تعلم كده يبقى طاعتها مش واجبه عليك. لماذا؟ لانك انت لم تؤدي الامانات الى ايه؟ الى اهل، لم تقم بالامر، لم تحكم بالعدل الذي شرعه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يحترز من أن يأمر بريرة أمر إلزام بأن ترجع إلى مغيث. عارفين قصة بريرة وإيه؟ ومغيث. مغيث كان عبدا وبريرة كانت أما تحته وأعتقت، أعتقتها عائشة، كانت لا تحب مغيثا ومغيث كان يحبها، يسير وراءها في الطرقات يبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد ملكت نفسك فاختاري. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة حال مغيث، يحبها جدا، يريد أن ترجع إليه، فكلم بريرة في أن ترجع إليه في أن تختاره، فقالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لو أمر لازم. قالت فلا إذن، لما قال لها إنما أنا شافع يحدد حدود معينة، قال لا إنما أنا شافع. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على علي وفاطمة، ما قال لهمش، ما قال لهم ما بيصلوش نايمي، فقال ألا تصليان؟ شوف تعليم الأدب الرفيع، إن في حاجة ما هياش فرض، الرسول ما ما ما ما قالهاش بصيغة إيه الأمر، قال ألا تصليان؟ قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أقامنا وإن شاء أنامنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على رجله على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه هذا الجواب، ومع ذلك لأنه في نافلة لم يلزم بالإيه؟ بالنافلة، حتى مين؟ بنته، وحتى صهره عليه اللي هو في الحقيقة بمنزلة ابنه رباه هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما عقبوش علشان ثاب قيام الليل، وهو علي الذي يعني منزلته معلومة. ده أمر عظيم الأهمية لابد أن تعرفه. أعرف مثلا أبا يقول له ابنه البس البنطلون ده، تلبس البنطلون ده، يقول له أنت مش عايز ألبس البنطلون ده، يقول له لا هتلبسه وإلا أفعل وأفعل وأفعل. طب ليه أنت الأمر ده إلا أن يكون هذا البنطلون مثلا في إيه؟ محرم، ماشي، في مثلا ضيق يجسم العورة، في تشبه مثلا بأهل الفساد. الأمر الإلزامي إنما يكون بماذا؟ بما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب في الواجب والمستحب في المستحب. بنقول علشان إن بعض الناس يظنوا إن السمع والطاعة معناها إن من حق من تولى أمر غيره إنه يأمر بما يريد، كأن ده مزاج يفعل به ما يشاء، يقول له روح من هنا لأبو قير مشي وارجع تاني، وقف الساعة 2 بالليل 3 ساعات مثلا من 2 ل 5 تحت المكان الفلاني وبعدين تعالى، يقول لك عشان يعلمه السمع والطاعة. لا، ما ليس لك ذا، تقول له هذا الكلام إذا كان يترتب عليه إيه؟ طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سائر الأمور. الخلل الخطير جدا في هذا الباب نشأ فيها من عدم فهم معنى الولاية وحقوق من تولى أمرا أمر غيره. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة في عنقك مصلحة هذا الصغير أو مصلحة هذا الضعيف أو مصلحة هذه الزوجة أو مصلحة هذه الطائفة التي أنت مسؤول عنها، أمانة في عنقك، لابد أن تراعي هذه الأمانة وتجعل عليها من يستحقها، من يؤديها إلى أهلها، وأن تحكم بين الناس بالعدل الذي شرعه الله، لا تحكم بما تراه أنت، ولا وليس لك أن يعني تأمر بما ليس من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإمام عدلا ويؤدي الأمانة إليها ويحكم بالناس بالعدل، كانت أوامره محمولة على أنه ما أمرنا بذلك إلا لأجل أن فيه مصلحة وطاعة واجبة. ولذلك نقول مثلا عمر رضي الله عنه حرم من طلق ثلاثا بلفظ واحد أن يرجع إلى امرأته، مع إن كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر وخلافة عمر أن المطلق ثلاثا تجعل إيه؟ واحدة. لماذا فعل ذلك عمر؟ لما رآهم استعجلوا في أمر كانت له فيه أنا، رآهم تجاوزوا ووقعوا في طلاق محرم بدعي وهو جمع الثلاث في لفظ واحد، فأراد أن يمنعهم من ذلك فأمضاه عليهم، جعل من طلق ثلاثا بلفظ واحدة ملزما بما يقول. ومن العلماء والصحابة التزموا بذلك، وبعض العلماء ظن أن هذا أمر شرعي ملزم لجميع الأوقات وجميع العصور، وده قول الجمهور. وطائفة من أهل العلم قالوا بل السنة أولى أن يكون الحكم العام هو إيه؟ أن الثلاث بلفظ واحد، ولكن هذا من باب العقوبات، إذا تدافع الناس فيه واستعجلوا الأمر كان فيه ما أنا أمضي إيه؟ عليهم. لماذا صار أمر عمر بهذه الطريقة؟ لأنه إمام عدل، لا التزم الصحابة بكلامه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه يريد أن يمنع الرعية من أمر إيه؟ محرم منكر، وهو طلاق الثلاث بلفظ واحد. إذا لم يكن كذلك نبحث عما وجب علينا، ما أمرنا الله به من البر والتقوى استجبنا له، وما كان من الإثم والعدوان تركناه ولم نعن عليه، وما كان من مباحات فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها أنها مباحة، لا يلزمنا أن نطيع في تلك الحالة حتى نعلم أنها طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، طالما لم يكن مؤديا للأمانة إلى أهلها وليس حاكما بين الناس إليه، ولم يكن حاكما بين الناس إليه. والله أعلم وأعلم. نعم، بنقول اديت حقوق هؤلاء الذين لا يأمرون بذلك فيما يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله، تعاونوا على البر والتقوى، شوف الاستدلال وتعاونوا على البر والتقوى. حقهم في إيه؟ إذا أمروا ببر وتقوى أطيعوا وقيم ذلك، وإذا أمروا بإثم وعدوان لم يطاعوا في ذلك ولم يعاونوا عليه. يقول: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. قل قولي هذا وأستغفر الله. في أسئلة بعد كل ده؟ من تفسير وأولي الأمر منكم، إن كان يقول الطبري: وأولى الأقوال بالصواب هم الأمراء والولاة. والصحيح أن الآية شاملة، هذا ترجيح ابن جرير، ورجح ابن كثير أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء الذين يأخذون الناس بكتاب الله. يقول: وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر أو نهى فيما لم تقم حدة وجوبه إلا الأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية. هذا كلام حسن جميل، فيه أن أولى الناس دخولا في هذا من وله الله أمر الأمة من الأمراء والولاة. وإن كانت الآية نزلت في من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه عليه الصلاة والسلام، اللي هو أولي الأمر منكم كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأمور والولاية، ليس هو صلى الله عليه وسلم وحده. يقول: لماذا لم يقل الله تعالى وخلقنا الحديد، ولكن قال وأنزلنا الحديد؟ ظاهر الآية الكريمة مع بعض الأبحاث العلمية من أن الحديد الذي في الأرض الذي يمكن الانتفاع به على قرب من القشرة الأرضية أو قرب من سطح الأرض هو حديد نزل من السماء بعبارة عن نيازك أو كواكب انفجرت أو غير ذلك. هو في بيقولوا أن في باطن الأرض كمية هائلة من الحديد، لكن دي ليست هي التي يمكن الانتفاع بها على أعماق هائلة، لكن اللي هو الحديد المستخرج من جبال قريبة من سطح الأرض، يقولوا ان دي اساسا نزل الى الارض من نيازك اصابت الارض في اوقات قديمة، يعني قبل سكن البشر للارض. فهذا الكلام كلام يعني متوافق مع ظاهر الآية، ان بعض الناس بيقولوا انزلنا الحديد، عشان كده يقولوا انزل انزال. بعض العلماء يقول انزل لانه معظمه يكون في الجبال وينزل الى الارض. الكلام ان في انزال من السماء فعلا، وان الحديد ده كان حاجات كواكب أو شهب في السماء وسقطت على الأرض واستقرت في باطنها القريب من القشرة الأرضية، ده كلام يؤيده ظاهر الآية الكريمة. ليس بممتنع أن تكون الأنعام نزلت أساسا مع البشر. وتفسير تاني أنها أنزلت لأنه من خلال يعني انزال المني من الذكر الاعلى للانثى، حتى وكذلك الولاده بعد ذلك من اعلى الى اسفل. يقول: هل بينت لنا معالم طاعه الابوين وقيودها اذا امروا بامر، وكذلك الزوج؟ احنا وضحنا الكلام ان الاصل في هذا ان يكون في مرضات اللازم، إلا أن يكون هناك في مصلحة الوالدين، يعني الوالدين لما يكونوا يتألموا أو يتأذوا تأذي شيء من فعل الولد يلزمه أن يطيع ويمنع الأذى عنهما. يعني لما الأباء مثلا والأمهات يأمرون بأمر ليس من مصلحة الولد، زي منعه من طلب العلم، ليس لهم أن إيه أن يجابوا إلى ذلك، ليس على الولد أن يجيب، إلا ما كان من أمر يترتب عليه ضرر، يعني على سبيل سفر مخوف يترتب عليه موت ذا أو في احتمال لموت ذلك الولد فيه، وهذا العلم ليس فرضا عينيا، يبقى هو كالجهاد لا يسافر إلا بإذن الوالدين على نفسه، يبقى ما يلزموش. يقول هل صحيح ما ورد ان علماء الازهر كفروا الخديوي وتوفيق لانه تعاون مع الانجليز لاحتلال مصر؟ انا ما اعرفش والله، لا ادري فتاوى معينه في هذا، لكن اعلم قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما يتولهم منكم فانه منهم. فان كان ثبت انه تعاون مع اعداء الاسلام على احتلال بلاد الاسلام فهو يتحمل اوزار كل الكفر والضلال الذي حدث بسبب الاحتلال. قالت له أمه: أنا لست براضي عنك طالما تلبس العمامة، إن رأيتك لبسها سأشبح رأسك. ما قولك في ذلك؟ هو هذا تعنت منها، ولكن أنت أجب أمرها في ذلك من باب الإحسان إليها، لأن العمامة ليست إيه؟ ليست واجبة وليست مستحبة، إنما هي من المباحات التي لو نويت بها الاقتداء أجرت. ولكن ما فيش نص في استحباب إيه؟ العمامة بعينها أو ترغيب معين، فالأمر فيه سعة، فطالما أنها كانت تغضب من ذلك فرأي غضبها، فإن رضاها يرضي الله عز وجل. قل قولي هذا، أستغفر الله.